نفس الكالوريا وتلك الملابس السيئة. فبلغ من حسرة قلبي ما الله يبدي عليه. ولكن نعود فنلقي باللائمة على أنفسنا فنقول لو أن هؤلاء دعوا إلى الإسلام دعوة صحيحة والله لاستجابوا. ما استجابوا وجاءوا راضين محبين مقبلين على هذا الدين، ولكن للأسف أنهم نتيجة أو ثمرة سوء تعامل معهم وتقصير في بذل الجهد عليهم. إخوة، سؤال يطرح نفسه، لماذا لا يلتزم الناس؟ الصلاح شيء سيء حتى يتركه الناس؟ لماذا لا يصلون؟ أذكر الله شيء يرغب عنه أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، بدل أن يسير الشاب في الشارع يغني حبيبها أنا قبلك أو يقول لك أو من هذا الكلام السارح القذر التافه الذي يغضب الرب. أيجهد فيه؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم التي تغرس نخلة في الجنة ويلجأ إلى كلام الفسقة والفجرة. تلاوة القرآن شيء يضر القلب، يضر العين، يضر الناس، يضر الصحة، فيما يجحد في تلاوة القرآن؟ نسيان مجالس العلم وحضورها في المساجد شيء يضر، يتعب، يمل، يخلق. لما ذهب السبب في الصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن وحضور مجالس العلم؟ ما السبب في تجنب هؤلاء للإسلام، ولا أقول بغضهم للإسلام؟ لابد أن نقف لنتساءل ما السبب، لأنه إذا عرف السبب بدأ العلاج، لنتخذ طريقا لعلاج هؤلاء. فيما أظن والله أعلم أن أول سبب في بعد هؤلاء عن الإسلام فقدانهم القدوة، أو إن شئت فقل أنهم فقدوا الصورة الواقعية لمثاليات الإسلام. إن أول وأهم وأخطر شيء في الدعوة إلى الله الدعوة بالقدوة. ولذلك انظر إلى فعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ثمامة بن أثال الأسير الذي أجرح بعض أصحابه. ماذا فعل فيه؟ ربطه في سارية من سوار المسجد، وصلى الله على حبيبنا محمد وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أفعاله لا تخرج عن حكمة، لأنه ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى تفيره فيه حكمة. لا تعرف في المسجد، لماذا؟ لأن ثمامة بن أثال حين صورت وفر إخوانه وأُلقي هو وحمل، يقول بعض علمائنا كأن العبد قد حنق على الله. حنق أي اشتد غضبه عليه. مين زملائي يسر وانا مثلك؟ ثم حنكه ذات على هؤلاء الأصحاب الذين أتوا به، ثم على هذا الرسول الذي أرسلهم. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمحو كل هذا من صدره وينزل البرد والسلام على قلبه

قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم سبحان الملك انه الودود الرحيم انه العفو الحليم انه اللطيف الكريم انه بعد ان عصاه عباده يناديهم يا عباد للتخريب والتحذير قل يا محمد صلى الله عليه وسلم يا عبادي لا تهم فاني قريب هي هي واذا سالك عبادي عني فاني قريب نادهم قل هي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له من قبل ان ياتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون ان تكون نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين سبحان الله حقا انه لكتاب عزيز كتاب عزيز يحدثك بغلطات نفسك وانت اخطر ما فيه بوساوس صدرك بسراعيات تمر بخلتك وخاطئك نعم يقول لك ربك صب وارجع وانه وخاف الله وعد اليه احبه وانت اليه قبل ان تقول يا حسرتها على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين او تقول لو ان لي كره فاكون من المحسنين هنا يأتيك رد العليم الخبير بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة اللهم بيض وجوهنا يوم نلقاك نعم كذبوا على الله قالوا لو ان الله هداني لكنت من المتقين الهداية اليوم عليك معروضة كذبوا على الله فقالوا لو ان لي كرة فاكون من المحسنين ولو ردوا لعادوا بمنعوا عنه وانهم لكاذبون فلذلك يجازون بسواد الوجوه بعد سواد القلوب اللهم انا نعوذ بك من سواد القلوب والوجوه نعم ان تقول نفس يا حسرة على ما فرط هذه هي الحسرة التي تملك القلب تلدغه وحين يفسر علماء اللغة الحسرة يقولون تحسر واستحسر تحسرت واستحسرت الدابة أي أنهكت قواها فلم تعد تستطيع المشي ولا الحمل بل ماتت من شدة التعب فإذا ملكت الحسرة القلب قتلته اللهم إنا نعوذ بك من الحسرة الحسرة في الدنيا والآخرة إن الناس في الدنيا وللأسف الشديد تملكهم الحسرات تملكهم الحسرات على الدنيا فإذا رأى سيارة أعجب بها تحسر أن لا يملك مثلها وإذا رأى عمارة تحسر أن لا يبلغ سبهها وإذا رأى مالا تحسر أن لا يكون ملك له وإذا رأى امرأة تحسر أن لا يقتنيها في بيته والذي لا يرضى بالله تتقطع نفسه على الدنيا حسرات اللهم رضنا بما يرضيك يا رب أما من رضي واستغنى بالله فإن الدنيا كلها عنده تحت الحداء وإنما الحسرات التي يخشاها على التفريط على التفريط في ذنب الله نعم إن قضية المسلم تكمن في ثلاثة آيات

يوصله الى مدينة النبي محمد صلى الله عليه وسلم او يوصله الى مكة المكرمة. فساهت ما يوصل مكة وفضل معاه عيش وجبنة يزعل ولا يفرح؟ يفرح. الحمد لله انه وصلني واللي فاض في البحر وارميه قبل ما تنزل في ميناء جدة. كذلك الذي يعيش في الدنيا يأخذ من الزاد ما يبلغه الجنة. يوم ما يموت ويسيب الزاد يزعل؟ ليه؟ ده هو بس ماشي على قد اللي يوصله، فلما يموت ما يزعلش لانه داخل على احسن منه وسيبه. اما اللي كان بيجمع الدنيا للدنيا لما يموت يحزن، سايب العمارة دي لمين والعربية دي لمين والنساء الجميلات دول لمين والفلوس اللي في البنك لمين والاطيان اللي في الفلاحين لمين؟ فيحزن ويتقطع قلبه من الم الفراق. اما معاذ بن جبل فكان يقول: اللهم انك تعلم اني لم اكن احب البقاء في الدنيا لغرس الاشجار ولا لكري الانهار ولا لتني الثمار، ولكن لمزاحمة العلماء بالركب ومكابدة الساعات وصيام الاوادر وظمأ الاوادر. مش عايز في الدنيا، فعشان كده ساعة ما يجي الموت يقول له ايه؟ مرحبا بالموت مرحبا، الموت حبيب المؤمن. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت راحة وبعد الموت جنة ونعيما. هذا حال من لم يأخذ من الدنيا شيئا الا بقدر الضرورة. كان يود ان تنقطع ضرورته ليستغني عنه. لو ما فيش ضرورة ما يأكلش. الدنيا ميتة كما ذكرت لك، كيف انت بتأكل منها ضرورة مضطر؟ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اسمع لك. ساعة ما تنقطع الضرورة يترك الميت، فقد حصل ما كان بوسعه واستغنى عنه. وهذه انواع من العذاب والآلام تهجم عليه قبل الدفن. يرى نفسه، نكمل الحته دي ولا مستعجلين؟ طب صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم عند الموت: اللهم انا نسألك ان تهون علينا سكرات الموت. جرى عند انقطاع النفس من غير تأخير يرى نفسه اما محفوفة بالانكال والمخازي والفضائح، نعوذ بالله من ذلك، واما مكنونا بنعيم مقيم وملك كبير. يقول الحبيب محمد صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم: للجنة أقرب إلى أحدكم من سراج نعله والنار مثل ذلك. الجنة قريبة جدا منك، أقرب من وش الجزمة رجلك. نعم، أقرب إلى أحدكم من سراج نعله. هذا القرب لأن من مات قامت قيامته. ساعة ما روحك تطلع تشوف جنة أو نار. بل ذكر العلماء قبل أن تخرج الروح، قبل ما تخرج. حديث البراء بن عازب وهو حديث حسن، صححه ابن القيم في الروح وحسنه الشيخ الألباني في عدة مواضع من كتبه حفظه الله وجزاه خيرا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه. تبقى قاعد كده، أنا عايزك تتخيل معايا، تتخيل كده كأنك نايم على السرير كده، نايم ومغمض عينيه